طبعا تعلمون ان الذين ياتون في اخر الزمان بعد رفع الدين هم شرار الخلق نسال الله العافيه. لكن شرار الخلق درجه واحده، لا، عدل الله تعالى ورحمته عز وجل تشمل كل احد حتى اخر الناس، حتى الذين تقوم عليهم الساعه، فيهم الكافر المحض وفيهم شرار الخلق الذي ما عنده الا انه ادرك اباءه واجداده يقولون لا اله الا الله فهو يقولها، يعني لكن اعمالهم شر وامورهم شر، وما رفع عنهم الدين ولا يعني رفع القران الا لانهم صاروا شرا. لاحظتم كيف؟ فالله تعالى لا يظلمهم بقدر ما عندهم، بقدر هذه الكلمه انها موجوده ايضا يخرجون. هل نجعل هذه الحالة على أي اعتبار وعلى أي تخريج؟ هل نجعلها في حالة الإنسان الذي بين المؤمنين ويسمع الأداء ويذكرونه ويعظونه وينصحونه والمساجد قائمة وهذا يدخل وهذا يخرج؟ سبحان الله، نجعل هذا كهذا ونقول هذا تنزيه من النار هذا تنزيه؟ الأمر حقيقة مختلف، المناط في الحالين مختلف. نعم ايوه، لا يدرى، يعني لا يعلمون ذلك، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يخاطبون ويؤمرون بشيء لم يبلغهم ولم يدروا به؟ معليش لو سمحتم. اذا هذا الشيء. الشيء الثالث ان قوله صلى الله عليه وسلم لن يعملوا خيرا قط لا يلزم منه انهم لم يصلوا. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فانك ايش؟ لم تصلي. ما معنى لم تصلي؟ لم تصلي الصلاة على حقيقتها، نعم، لكنه تطهر وجعل المسجد وكبر وركع وسجد لكن ما صلى. لم يعملوا خيرا قط، يعني إن صلوا فأردأ وأسوأ صلاة، والحج فكله رفع وفسق وجدال ومضاربة، مثل ما راح يصير مع نفسه صلى الله عليه وسلم، وإن صام فكله يعني تنغيص لأنواع مما قد يفطر وهو لا يشعر أو هو يشعر ولا يبالي، وإن تصدق فرياء وسمعة ومن يعني أخف ما يجب. إذن ما هو العمل يعني لم يعمل مطلقا، لا، لكن عمله شر وإن كان أدى في ظنه أنه أدى العمل، لكن أي أداء هذا؟ أيضا الدليل يحتمل، فهل نأخذ بدليل محتمل؟ لاحظوا، ونترك الأدلة الواضحة الجلية. وما يدل على ذلك ويوضحه أن الحديث الصحيح حديث الرجل من كان قبلنا الذي قال لأهله إذا أنا مت أحرقوني ثم اسحقوني ثم ألقوني في البر نصف في البر ونصف في البحر، والله لن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط. كيف يعني لم يعمل خيرا قط؟ فترت الرواية الأخرى، فهي هذا الحديث معنا وإن كان قبل 4 سنوات لكن الله يستر عليه. نعم، قال أسرف على نفسه في المعاصي. لاحظوا كيف لم يعمل خيرا قط و أصرف على نفسي في المعاصي. فكيف نفسق بينه من حديث الجهنميين وإن ما في علامة؟ يقول هذا الرجل من إسرافه على نفسه ومن ضعف أدائه للصلاة ما تأثر، لأنه مو كل مصلي يكون فيه علامة يؤديها أي أداء، ولكن الموبقات خذ ما تشاء، خمر، زنا، ربا، ظلم، قتل، ومع ذلك يركع ركعات ما الله بها عليه، فهذا لا لها علامة في وجهه حتى يعرف ويخرج بها، ولا فعل خيرا قط على هذا الاعتبار. اي نعم، انتهينا من هذا. حقيقة مما يؤلم الإنسان ويحز بنفسه أننا كثيرا ما نقول ونكرر، لا أعني نفسي وحدي فقط، كل العلماء والإخوة ما شاء الله طلبة العلم والوعاظ والخطباء الحمد لله يقولون ويبينون ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، هذه واحدة. أخرى بعدما فعل الهندوس ما فعلوا أصبح الأمر أيضا أشد، يعني أن أمة من الأمم لا تحاربنا ولا تعادينا ونحن في قوة وفي عزة وفي مناعة وهم في ذلة وضعف وضعف، وجاء كفار منهم وقالوا نقيم عندكم ونعمل بعض الأعمال التي كانت حقيرة، وقلنا حتى هؤلاء أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين في دواية أخرى وكلهم كذلك من ذات العرب. لكن كيف إذا كان العداوة الصريحة الجلية كما يفعل الهندوس بالمسلمين في كل أنحاء الهند وغيرها؟ هذه العداوة التي لما فعلوا ما فعلوا حركت قلوب كثير من المؤمنين الحمد لله، وكلمني وأكتب لي كثير من الإخوان في عدة شركات، منهم من أفاد أنني لا يعمل لدي أي هندوسي، قلنا بارك الله فيك وهذا الواجب وجزاك الله خير، ومنهم من قال كانوا لدي وألغيت عقودهم، وقلنا شكر الله لك وهذا هو الواجب. الحقيقة لو كان عليك لازم أجيب أسماء البعض ونشكرهم بأسمائهم، لكن ندعو لهم الحمد لله جميعا إن شاء الله ظاهر غير. ومنهم من قال نهايتهم عندي إلى نهاية عقودهم، يعني كذا شهر ينتهوا، فقلنا بارك الله فيك طيب واستعجل في أمرهم. يقول مع هذا كله يفاجأ بأن يتعاقد مع 20 هندوسيا، وهذه مسائل 20 من الهندوس وفين؟ في مستشفى شراء في مكة، يعني في مكة على بوابة الحرم، يعني منطقة الحرم. هذه لا شك أنها مصيبة، وأنه يجب إلغاء عقود هؤلاء لو كانوا في رفحة أو كانوا في شرارة أو في تبوك، فكيف وهم على بوابة الحرم ليس بينهم وبين أن يدخلوا داخل الحرم إلا قليل؟ هذا بالحقيقة منكر كبير يجب أن ننكره، ومن بلغه هذا الكلام فعليه أن ينكر بما استطاع وجزاكم الله خيرا. لعله يبلغ المسؤولين عن هذا الأمر فيلغوا عقود هؤلاء الهندوس، يعني حقائق أمامنا واضحة. هذا شيء. شيء آخر أكثر منه إيلاما والمصائب ركك بعضها بعضا، أنه بلغني وتواصل عندي من إخوة ثقات، منهم من كتب ومنهم من قابلته، أن نصارى من الحبشة في البيت، في بيت الله الحرام، في المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة. كيف؟ قالوا نعم موجودون، نحن في الحبشة هناك نعرفهم أنهم نصارى. ثم أتتلفت وإذا بهؤلاء النصارى بجواري عند الكعبة المشرفة. لماذا؟ قالوا دخلوا رجالا أو نساء بأسماء مسلمة ودوروا الدخول، والنساء يعملن في الأمور القذرة التي يعني لا تخفى، والرجال يعملن أي عمل، وربما هناك أيضا أغراض تنصيرية أو أهداف خبيثة، المهم يدور الاسم أو تدور أن لها محرما ما، فتأتي وتفعل ما تشاء. هذا غير ما في جدة فهو أظنه ما يخفى على أحد، لكن حتى هنا هذه حقيقة ظاهرة خطيرة يجب أن يتحرى وأن ندقق فيها، وأيضا نرجو أن نكون قد أبرأنا الذمة لإبلاغ هذا الأمر، ولو يعني قامت جهة متحرية لوجدت هذا واضحا إن شاء الله تعالى. هؤلاء أيضا وجودهم منكر عظيم وتدنيس لهذا المكان الذي قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم لا يجوز لهم دخول جزيرة العرب، فكيف إذا دخلوا إلى أقدس وأطهر بقعة حرمها الله تبارك وتعالى على المشركين؟ هذه الله المستعان من المآسي التي تمر بها الأمة عامة ثم أكثر مآسينا. التبست علينا الحقائق وضاعت المعايير وفقدنا رشدنا وصوابنا إلا ما رحم الله. أصبح الإنسان ما يدري هؤلاء عقلاء، نحن فعلا أمة الإسلام أما فيه رجل رشيد؟ أحيانا تجد أمور تجعلك تشعر كأن هذه الأمة في غيبوبة مطلقة. الحدث الذي حدث في الأيام الماضية يؤكد هذا كما ترون. هذه أدنى يمكن ما أثرت عليه موجود من احتفالات بجورج بوش الكويت. طيب ايش اللي صار وماذا فعل وماذا يستحق حتى تعلن اللجنة التحضيرية لجمعيات النفع العام في الصحف؟ تقول وتواصل اللجنة يعني الكلام الأول طويل الوفي والتاريخي وتنقل الأعمال يعني أتركوا الإيمان المجمل على قول الآن ببصر واجبات المؤمن بهذه والعياذ بالله. يقول تواصل اللجنة التحضيرية لجمعيات النفع في النفع العام دعوتها لجموع المواطنين والمؤسسات المشاركة والمساهمة في مهرجان الوفاء كل وفق إمكاناته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل واحد بقدر ما بلغه بقدر ما يستطيع للتعبير عن تقديرهم وعرفانهم لضيف الكويت الكبير خلال الزيارة الميمونة. وتقترح اللجنة التحضيرية 1 تخصيص بعض حصص المدارس لتعبير أبناء الكويت الوجداني عن هذه المناسبة. 2 مشاركة الأهالي والعائلات أطفالهم بإعداد الشعارات والمعلقات وتزيين المنابر. 3 مساهمة المطابع ودور النشر والإعلام في تصميم وطباعة الصور والإعلام والملصقات. 4 قيام دور الصحف والموزعين والطلبة في نشر وتوزيع الصور والإعلام والملصقات. 5 مشاركة الفرق الشعبية والفنية في مهرجان الوفاء في الأماكن التي سيعلن عنها لاحقا. 5 حط أرقام إرسال باقات العروض وفترات الترخيص لمقر إقامة الضيف الكبير وفق ما سيعلن عنه لاحقا. 8 تسمية أحد الشوارع أو الصحافة الرئيسية ومدرسة باسم بوش وأثناء زيارته. 8 كم 9 فعل ولا 10 تكريم السيدة بربارة لا تنسون بربارة طيب معلش ورفيقاتها من قبل الجمعيات النسائية الشعبية إلى آخر. وكل هذا الكلام ليش ومن أجل إيش؟ سبحان الله يعني لا نريد أن نعيد الكلام عن الحدث ما أظن أحد الآن يجهله وإنما نتذكر بمسألة أين الإيمان أين الولاء أين البراء أين التعقل عقل نرى التعقل من هذه الأمور. وهل هذه لو أن الرجل فعل هذا كله من ماله ومن جيبه الخاص وبدون مساعدة أحد هل يستحقه كافر كل هذا؟ العملية إيش هي؟ يعني ما هي ملخص الأزمة كلها والمشكلة كلها؟ يعني لو استعرضناها يعني عرض بسيط المشكلة كانت الكويت العراق تريد من الكويت تخصم عنها 10 مليارات تحسب عليها وحق الرمينة تقول حقنا. طيب اختلفت انتوا ايام كنت تصطرحون اعطها الحقل اعطها الحقل كله واخصم 10 مليارات اسمحها مقابل انها تقول اني قاتلت عنك 10 سنوات او 8 سنوات ولو ان ايران اجتاحتني اجتاحتك معي. وقد عملت ايران ونحن نعلم هذا عملت احداث كادت ان تفجر دولة الكويت كلها باميرها نعلم هذا. العراق تقول مقابل هذا الدفاع انا الان ترى ما دافع عن احد بس اقول لكم ايش صورة القضية يعني مقابل هذا الدفاع وهذا الموقف اسمح لي 10 مليار واترك لي الحقل. لا صارت المشكلة فجاء الغرب ونصب الكويت فخا للعراق يضرب الاثنين الله ما يحب الاثنين ابدا ولا يحبها لا مسلم ولا عربي حتى لو كان فيه ما فيه فنصبها فخا فجاء ثمن إعادة تحرير الكويت أضعاف 10 مليارات هذا ماديا غير تكلفة الكرامة والعزة والضعف والمهانة أن واحد يجي يحارب عنك ويدفك ويجيبك ويوديك ويحطك وبرضه يعني فين النسبة؟ ما رجعت إلى ما كنت عليه أصلا. العملية كلها لو كان الناس يعقلون والحمد لله الذي يعني سمعت لبعض المفكرين في الكويت أنهم عقلوا هذا وهذا جيد. العملية الكويت ودول الخليج عموما لكن الكويت بالذات بدأت تظهر قوة اقتصادية كبيرة وبدأت تنافس الشركات الأمريكية والغربية بدأت تشتري وتساهم في شركات عالمية كثيرة وعندها مكاتب استثمار في لندن وفي أوروبا وفي أمريكا بدأت تظهر يعني قوة بارزة. فكان تدمير قوة الكويت وقوة الخليج عموما هدفا من أهداف الغرب حتى لا تنافسهم وحتى ينمو اقتصادهم على حساب أعمالهم هذا مطلق. وفي نفس الوقت العراق بدأت كقوة إيش عسكرية فكان تدميرها هدف لحماية أمن إسرائيل ولا يضر أي قوة إقليمية في المنطقة. فإذا دول الخليج ككل يجب أن تدمر اقتصاديا، والعراق يجب أن تدمر عسكريا. وضعوا الطعم في الفخ، وجاء هذا الغبي ففعل ما فعل، فضرب هذا وضرب هذا، فالإسلام خاسرين، خسر العرب بجميع أطرافهم كلهم الذين اشتركوا بهذه الأزمة، كلهم خسروا مالا وكرامة وعزة. ويعني عبرهم عن هذا، بعضهم يقول يعني دخلنا بنفق مظلم لا نهاية لنا من المشاكل والمآسي والمصائب. هل هذا مما يمجد ويعظم ويحتفل به بهذا الشكل؟ هذه النتائج المؤلمة والمنكرة. ثم يا سبحان الله، هل كان يستطيع بوش أن يفعل شيئا لولا الدول العربية التي أعطته أرضها ومالها وجندها ودفعت مثل الكويت وكذا، ولا لهم ذكر ولا تكريم ولا احتفال، كل الدنيا الكل في الكل بوش فقط؟ مثلا سبحان الله يزدل ولا غالي، يعني يقول حتى لو كان يعني من باب الاعتراف بالجميع، طيب سو حفل للجميع مثلا، كرم الجميع، اشكر الجميع مثلا، هذا شيء عادي. اما هذا كل شيء والاخرون لا شيء، يعني الان الدول العربيه الاخرى مصر كبيرا وكنغريس يقول عملنا ورحنا والى الان ما حصلنا على شيء، تركيا تقول ما اعطونا شيء، سوريا تقول وين النصيب وين حصتي، كل واحد يقول ما جالي شيء. والشركات الغربيه والامريكيه اخذت يعني نصيب الاسد في اعاده اعمار الكويت، يعني اكلوا قبل الحرب واثناء الحرب وبعد الحرب، واقتصادهم نما بشكل كبير، وتخلصوا من القوتين المنافستين، القوه الاقتصاديه والقوه العسكريه. ولو ان هذه الامه جميعا على تقوى الله وعلى دين الله وعلى شرع الله لجمعها كلها يجمعها الايمان بالله، فتجتمع قوتها العسكريه مع قوتها الاقتصاديه، ولا يستطيع الغرب ان يتحرك. لو اجتمعت القوتان، لو انظروا الى مصر، لو كانت مصر مع سوريا مع العراق مع دول الخليج، لو كانت دوله واحده، وهذا ما هو غريب، اكثر من 14 قرن وهي دوله واحده الا فترات قليله، اصلا دوله واحده نحن امه واحده، لو كانت هذه دوله واحده يستطيع احد يحاربها؟ يستطيع احد يتحكم فيها؟ يستطيع احد يذلها؟ صحيح، لكن هذا بعثي وهذا اشتراكي وهذا وحده وهذا ناصر وهذا الباني وهذا وهذا وهذا، فلم يجتمع. فلذلك عقبنا نسأل الله العفو والعافية. بعدين يصير الواحد يستحي من الله، يستحي من الخلق إذا كانت هذه ذنوبه وهذه مصيبته وهذه عاقبته. أما هذا الذي حدث هو الحقيقة ليس خارجا عن حدود الشرع والعقيدة والولاء والبراء، بل خارج حتى عن حدود يعني الحد الأدنى المعقول الذي يقره سائر العقلاء. طيب يا أخي إن شاء الله. المقصود يا أخوان ما كنا قلناه هو أن هذه الأمة يجب عليها ويجب على من وفقه الله تعالى من أهلها أن يردها إلى إيمانها بالله وتوكلها على الله، ووجوب اعتصامها بكتاب الله بحبل الله، ولا تتفرق في دين الله، ولا تتفرق دولا ولا شيعا ولا أحزابا، وأن لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا واجب، وما ذكرنا هو مثال واحد، وإلا بل أمثلة كثيرة وفي كل بلد. الواجب علينا أن نعلم أنه لا نصر لنا إلا هذا، إلا بهذا. يجب أن نعيد الأمة إليه، وأن نجتهد في أن تعرف الله تعالى حق المعرفة، وتعرف واجبها، وتعرف أداءها، وتعرف من توالي وماذا يجب له من الحقوق، كما نرى الآن من تفريط في حقوق المسلمين في كثير من بلاد العالم، وتعرف من تعادي وماذا تفعل نحوه من الجهاد أو الدعوة، وأقل ذلك البراءة منه ومن شركه. هذه هي القضية التي يجب أن ننبه الإخوان إليها، وإلا هذا الموضوع أنا ذكرته بإجماع. وأما لو أنكم قرأتم أو رأيتم بعض الملاحق لوجدتم أعوذ بالله حتى في ثنايا بعض الكلمات ما هو كفر صريح والعياذ بالله، لكن ما أردت أن أقيم فيه إنما القصد التنبيه عليه على سبيل الإجمال كمثال لا يخص هذا بذلك البلد بل بلاد كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا حميدا لجميعهم في كل مكان. هنا إعلان لمحاضرة لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري بعنوان دعاءات الرحمن يوم الثلاثاء بنادي الحرس الوطني بأم السلم بعد صلاة المغرب ومحاضرة أخرى للشيخ صالح بن عبد الله الشمراني بعنوان روايع البيان في وصايا الرحمن يوم الاثنين غدا في مسجد المحفوظ كيلو 11 شمال الحديقة الصحراوية بعد صلاة المغرب يوجد مصلى للنساء. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. كذلك يوجد مشروع الكفالات وقد سبق لكم بارك الله فيكم كثير منكم أن أخذوا منا كفالات واشتركوا فيها والحمد لله أنه يعني نجح المشروع نجاحا طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل الذين تطوعوا منكم فلست أنا الذين تطوعوا منكم وتبرعوا وذهبوا إلى هناك ورعوا هؤلاء الأيتام ورعوا أنواع الكفالات الأخرى من الدعاة أو من المعلمات الخياطة أو الأرامل أو غير ذلك. ثم إن كثيرا من الإخوان طالبوا بكفالات جديدة وبإيضاح لمقدار الكفالة يعني في الصومال، فلذلك يمكن أيضا بغير الصومال في شرق أفريقيا يعني لكن الآن مبدئيا في الصومال التركيز الأساسي، لذلك عملت كما قرر الإخوان بارك الله فيهم عملوها على ورقتين، الورقة الأولى فيها يعني العنوان ومشروع الكفالات في القرن الإفريقي، عملوا الكفالة ومقدارها وطريقة الدفع وبينوا أيضا أنواع المشروعات الخيرية مفصلة، لأن كثير ما يسألون الإخوان أنا ما أذكر، وبرفقها قسيمة الاشتراك تعبئها من يريد الخير والأجر وكلكم إن شاء الله بدون ذلك عبئوها، ويمكن لأي أخ منكم يأخذ مثلا ورقة واحدة أن يصور بل ينبغي أن يصور ويعطي مثلا أقاربه زملائه، فقد يكون له يعني أخ أخت زميل صديق أكثر من واحد يعبئونها ثم يجمع هذه الكفالات ويعيدها إلينا إن شاء الله في الدرس هنا أو في مكة أو في المركز أينما أحب، وأنا أسلمها الإخوة القائمين على هذا العمل نسأل الله أن يثيبهم وأن يجيرهم إنه السميع المجيب. سيكونون عند الأبواب بعد الصلاة سيكونون عند الأبواب نأخذ منهم هذه النماذج بارك الله فيك فيكم وفيهم جميعا. طيب هذا الكتاب جاء في وقته، نحن الآن على أبواب الحج والحمد لله على أبواب قدوم الحجاج ويأتون ومعهم هذه الأذكار، لابد لنا من وقفة صادقة مع أنفسنا ومعهم، أن يأتي الحاج يريد وجه الله يريد أن يعبد الله ويأتي إلى بيت الله ويعلن أنه لا شريك لك ويعلن أنه على ملة إبراهيم، الواجب أن لا يشرك بالله شيئا وأن لا يخالف ملة إبراهيم عليه السلام وأن نعينه نحن على ذلك بكل وسيلة. الواجب من جهتنا أمرين، والله الأول أن نطبع المناسك والأذكار الصحيحة والمفصلة ما أمكن بكل لغة وبكل لهجة أي شيء أي حتى لو كان احتمال لا يحج لله في بلد إلا 100 نفر نطبع 1000 2000 10000 فلا لن تضيع، فيأتي ويجد بلغته المناسك الصحيحة على واحد. الثاني أن نحذره من الشرك من أول لحظة نراه فيها إلى أن يرجع من هنا، ومن ذلك أن نأخذ منه مثل هذه الأذكار التي فيها من الشرك والبدع والضلال ما الله به عليه، توسلات واستغاثات بغير الله مربعات ومثلثات ودوائر سحر وطلاسم يحملها الحاج من يريد وجه الله ويريد بيت الله ويقرأها، ويعني الروافض كفرهم جلي وشركهم واضح، فإنه يا حسين يا علي في السيارة وفي عرفة وفي منى وفي البيت وفي الطيارة هؤلاء شركهم جلي، لكن بعض الناس من غيرهم من الصوفية أو لا يدري ما الصوفية لكن عامي يتبع هؤلاء الذين يسمونهم أئمة أو مرشدين أو مضلين وإلى آخره كلهم مضلين طبعا، فيتبع هؤلاء ويأتون بهذه الأذكار يعطونه ويرددها وراءهم ويفعلون حتى في يوم عرفة أفاعيل لا نطيل بذكرها، حتى في لحظات ساعات الوقوف بعرفة يأتون بالشركيات والتوسلات والاستغاثات ويقيمون الحضرات البدعية والعياذ بالله. والله والله يا أخواني الواجب علينا كبير جدا، وإنها لفرصة عظيمة أن نبرئ ذمتنا وأن ندعو إخواننا هؤلاء المساكين إلى الله عز وجل. واعلموا أن كثيرا من دعوات الحق التي قامت على عقيدة السلفية ونشرتها في كثير من أنحاء الأرض إنما كانت بسبب الحج، فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، من عليهم بالحج فلما حجوا وسمعوا الحق وقرأوه عادوا إلى أهلهم منذرين، وعلموا أن ما هم عليهم من البدع الشرك والضلال مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الله بكم، كل منا يجب عليه أن يسهم في هذا بما يستطيع. يعني رئاسة الإفتاء والتوعية في الحج عليها واجب، التاجر عليه واجب، المكاتب التعاونية عليها واجب، مراكز الدعوة في الجاليات وغير المراكز عليها واجب، كل واحد منا عليه واجب بقدر ما يستطيع، بكتاب، بشريط، بموعظة. وهم يقيمون في المطار أحيانا يومين وثلاثة، وفي الميناء كذلك يحتاجون دعاء، يحتاجون لنا إليهم. المطوفون يجب أن يجتهدوا في هذا ويشوفوا مجال للدعاء ليدعوا، وهكذا. يعني ما هناك ضيق في الوسائل، وسائل كثيرة جدا. والذي يريد كتب مناسك فعليها أن يأخذ، يمكن أن يعطى إن شاء الله من قبل الإفتاء، وأنا إن شاء الله عندنا يمكن أن نعطيه باللغة العربية، على أساس ما عندنا الآن إلا اللغة العربية، لكن إن شاء الله لن نستطيع أن نترجم في سنوات قادمة بإذن الله. لكن المهم بقدر ما تستطيع يا أخي، يمكن يوضع شريط ويترجمه بعض الإخوان، وهذا أيضا موجود الحمد لله شيء من التوعية، وهناك تعاون بيننا بين التوعية في هذا وهذا الخير. يعني يعطوا مثلا أشرطة ثم تعطى للحجاج وهكذا. المهم نعمل ما نشغل لنا برأنا به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، هذا واجبنا جميعا. ايوه فينا وغيره مشروع. ايوه نعم، في مشروع اخر، مشروع ايوه اللي كان عليه لقطة. ايوه نعم، الحقيقة انني لا هو جاءتني لكني نسيت الورقة. مشروع لجنة توعية الحجاج بمدينة الحجاج وغيرها، نستقبل التبرعات والأشرطة والكتيبات لتوزيعها على اكثر من 600 الف حاج يتوقع وصولهم عن طريق الجو بمختلف اللغات، وتتركز الجهود على بيان وتبليغ العقيدة الصحيحة للحجاج. هو هذا شغلنا كله، بيان العقيدة الصحيحة. اجل نعلمه ايش؟ ما عندنا في ذلك. حتى الفروع لا نكثر من الكلام فيها، يعني حتى الفروع في مناسك الحج على اهميتها نجعلها باختصار. المهم عندنا تصحيح الاصل. اي هذا هو نعم. فاذا على الاخوة بارك الله فيكم ايش؟ ان تبذلوا جهدكم للتعاون مع هذا المشروع. يقول الاخوان ضع ما تريد التبرع به من الكتب او الاشرطة الفائضة عندك او ما اشبه ذلك في داخل كرتون، واكتب عليها اللجنة الخيرية للتوعية بجدة، احرص على اختيار الاشرطة النافعة ولهيئة الصوت، واكتب عليها اسم الشيخ والمادة، لن يتم استقبال الاشرطة الممنوعة، هذا طبيعي حتى يتجنب المشروع اي اشكالات، الاشرطة الواضحة في العقيدة. رابعا تستقبل التبرعات، تستقبل التبرعات في العنوان الموضح هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفيد الإخوة القائمين على هذه المشاريع وأن يجزيهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.